بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا في الدرس الماضي من ذكر الحديث حول علل الحديث، واليوم إن شاء الله تعالى نواصل الحديث في هذا العلم الطيب الذي يتناول علم الحديث الموصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب الذي سنقرأ فيه إن شاء الله تعالى ونتعلمه هو ما يتصل بطرق تدوين الحديث. قبل عملية البدء في الحديث عن علم الجرح والتعديل، بعد أن انتهينا من علم علل الحديث، فإنه يجب علينا أن نلقي نظرة سريعة على طرق تدوين الحديث. ما هي الطرق التي اتبعها العلماء في تدوين، أي في كتابة وجمع الحديث؟ اتخذ علماء الحديث الأوائل رحمة الله عليهم في تصنيف مؤلفاتهم لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقى الأساليب التي وصل إليها علم من العلوم، وكيف لا وهم يؤمنون جميعا بأنهم يؤدون أمانة اختارهم الله عز وجل لحملها، وهي تيسير الوصول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباحث في هذا العلم يرى نفسه أمام توفيق من الله وهدى لهؤلاء العلماء الكرام الذين سلكوا ضروب التصنيف فتنوعوا وأبدعوا وتركوا لنا بعد مماتهم ميراثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من اتخذ سبيل التصنيف على صورة الموطأ أو المصنف، ومنهم من جمع الحديث في صورة المسند، ومنهم من بوبه في هيئة السنن، ومنهم من انتقاه واختار منه الصحيح، ومنهم من ألفه على طريقة المعجم، ثم منهم من أخرجه على سبيل المستدرك وسماه المستدرك، وغير ذلك مما وفق الله إليه علماء الحديث. إذ هناك من المؤلفات ما خرج ليتناول أمرا واحدا، مثل عمل اليوم والليلة أو الأموال أو الزهد أو الجهاد أو القراءة خلف الإمام وهلم جرا. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل قد هيأ للحديث رجالا بذلوا فيه حياتهم وأموالهم، وتركوا من أجله البلاد والعباد، وعاشوا يروون ما صح عنه ويحذرون من الضعيف ومن على شاكلته. أهم الكتب المؤلفة في جمع الحديث: واحد، الموطأ والمصنف. من العلماء من جمع كتابه على هيئة الموطأ، ومنهم من صنفه على هيئة المصنف، وهما نوعان من التأليف. ويجمع فيها المؤلف بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، ويجمع أفعالهم، وأحيانا يذكر المؤلف قول نفسه. وعندما ترى كتابا بهذا الاسم فلا بد أن تعرف أن الذي في داخل الكتاب هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وكذلك من أتى بعد التابعين إلى عصر المؤلف، وقد يذكر فيه المؤلف رأيه هو، أي أن الكتاب لا يقتصر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الموطأ لمالك ابن أنس المدني المتوفى سنة 179 هجرية، المصنف لعبد الرزاق ابن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 هجرية، المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 هجرية. هذه أهم الكتب المؤلفة في المصنفات وفي الموطأ، والموطأ الذي بين أيدينا الآن أتى إلينا بأكثر من 11 رواية، فهناك للموطأ عن مالك 11 رواية، من أشهرها رواية يحيى ابن يحيى المصمودي، ورواية عبد الله ابن مسلمة القعنبي، ورواية ابن القاسم، ورواية أبي مصعب الزهري. هذه هي أشهر الروايات عن مالك رحمة الله عليه، وهناك روايات تلي ذلك وأيضا على درجة من الثقة والإتقان. ومن أسوأ الموطئات التي وردت إلينا موطأ محمد بن الحسن الشيباني أحد تلاميذ أبي حنيفة. ولماذا ذكرنا هذا الموطأ بالسوء؟ لأنه أدخل رأي أبي حنيفة فيه، وأدخل رأيه فيه، وأدخل من الموطأ ما ليس فيه، وهذا الموطأ مطبوع، فعندما تقرأه ترى أنه أدخل على مالك ما ليس من حديث مالك ولا من رأي مالك. أما باقي الموطئات فكل واحد قد التزم بما سمع، وهذا ليس غريبا على واحد من تلاميذ أبي حنيفة أن يصنع ذلك وأكثر منه. النوع الثاني من التأليف المسانيد، أنتم تسمعون عن المسند. ما هو المسند؟ فيه يجمع المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة دون مراعاة لأي ترتيب في إيراد الحديث، فإذا ما انتهى من أحاديث صحابي انتقل إلى حديث غيره وهكذا. ومن المؤلفين للمسند من يجمع مسنده كله مقتصرا على صحابي واحد، فيجمع كل ما تيسر له من حديثه فيه ولا يلتزم في ذلك صحة الحديث. ففي المسانيد الصحيح والضعيف والموضوع. صاحب المسند عندما تسمع أن هذا مسند فمعناه أن صاحبه جمعه على صورة تجميع حديث كل صحابي على حدة، فيبدأ مثلا فيقول حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يجمع كل ما ورد عن أبي بكر، لا يتقيد بالطهارة والصلاة والزكاة والحج كأبواب الفقه، ولكنه يذكر الحديث كيفما اتفق دون ترتيب منظم، هو يلتزم بشيء واحد أن يجمع أحاديث أبي بكر، فقد تجد مسند عمر مثلا يبدأ بحديث في الطهارة، وبعده حديث في الحج، وبعده حديث في الزهد، وبعده حديث في الصيام، وبعده حديث في الطهارة، وبعده حديث في الزكاة، وبعده حديث في الصلاة مثلا. لا يوجد أي تقيد بأي شيء سوى أن يجمع أحاديث كل ما ورد عن الصحابي من أحاديث، فهذا اسمه المسند. وصاحب المسند لا يلزم نفسه بذكر الحديث الصحيح، بل يجمع فيه الصحيح والضعيف والموضوع. فلا يغرنك من يقول مثلا رواه أحمد في مسنده، أو رواه عبد بن حميد في مسنده، أو رواه الدارمي في مسنده مثلا، هذا لا يعني شيئا، لأن صاحب المسند لم يلتزم بالصحيح. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن، من أهم كتب المسانيد، المسند لعبد الله بن المبارك، وسوف نسوقها حسب ترتيب وفيات المؤلفين. المسند لعبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 هجرية، المسند لأبي داود الطيالسي، لكي تعرفوا الكتب ولكي تقفوا على الضياع الذي يعيش الناس فيه. المسند لأبي داود الطيالسي المتوفى سنة 204 هجرية، المسند لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 هجرية، المسند لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى سنة 219، المسند لمسدد ابن مصرهد، وهذا شيخ البخاري، المتوفى سنة 228 هجرية، المسند لإسحاق ابن راهويه شيخ البخاري، المتوفى سنة 238 هجرية، المسند لأحمد ابن حنبل المتوفى سنة 241 هجرية، المسند لابن أبي عمر العدني شيخ الترمذي المتوفى سنة 243 هجرية، المسند لأحمد ابن منيع شيخ الترمذي المتوفى سنة 244 هجرية، مسند سعد بن أبي وقاص للدورقي الدورقي المتوفى سنة 246 هجرية، وهذا المسند في أحاديث سعد بن أبي وقاص فقط. المسند لعبد ابن حميد المتوفى سنة 249 هجرية، مسند بلال ابن رباح، وهذا يجمع أحاديث بلال فقط، للحسن ابن محمد ابن الصباح الزعفراني المتوفى سنة 259 هجرية، مسند عبد الله بن عمر لأبي أمية محمد ابن إبراهيم الطراسوسي المتوفى سنة 273 هجرية، المسند بكر البصار المتوفى سنة 292 هجرية، وهذا المسند لا يوجد حتى هذه الساعة على وجه الأرض كاملا، بل توجد منه قطع مخطوطة، وقد وقفنا بفضل الله سبحانه على بعض هذه القطع المخطوطة ورأيناه. مسند أبي بكر الصديق يجمع أحاديث أبي بكر فقط، لأحمد بن علي أبي بكر المروزي المتوفى 292 هجرية، المسند لأبي يعلى الموصلي المتوفى 307 هجرية، مسند عمر بن عبد العزيز لابن الباغندي المتوفى 312 هجرية. المسند لأبي عوانة، وهذا المسند اسمه المستخرج على صحيح مسلم، وقد قام بتخريج الأحاديث الواردة في صحيح مسلم من غير الطريق التي بدأ بها مسلم رحمة الله عليه، فهو توثيق لصحيح مسلم. وأبو عوانة متوفى 316 هجري. مسند عائشة لابن أبي داود السجستاني المتوفى 316 هجري. مسند ابن أبي الجعد جمع فيه أحاديث ابن أبي الجعد للبغوي المتوفى 317 هجري. مسند عبد الله بن أبي أوفى لابن صاعد المتوفى 318 هجري. مسند الشاميين، هذا المسند يجمع أحاديث الذين رووا بالشام فقط للطبراني المتوفى 360 هجري. مسند الشهاب للقضاعي، وهذا المسند طبع أخيرا المتوفى سنة 454 هجرية. مسند الفردوس للديلمي المتوفى سنة 509 هجرية. فهذه المسافة الزمنية من سنة 181 إلى سنة 509 تم تأليف هذه المسانيد فيها، وهذه أهم المسانيد التي ألفت في هذه الفترة، وهي أمهات الكتب المعتمدة والتي خرجت الأحاديث مسندة جمعت حديث كل صحابي على حدة. الأمر الثالث من أنواع التصنيف والتبويب السنن، ويقوم بتقسيم هذه الكتب إلى أبواب: باب قضاء الحاجة، باب الغسل من الجنابة في الطهارة إلى آخره، ويجمع فيها أصحابها الحديث على أبواب الفقه، فيبدأ بكتاب الطهارة مثلا ثم يورد فيه ما عنده من أحاديث لا يلتزم في ذلك صحتها، هو لم يلزم نفسه بأن الذي فيه صحيح. فإذا قال لك واحد من الناس سنن البيهقي أخرجه البيهقي في السنن فهذا لا يعني صحة الحديث، أخرجه الترمذي في السنن فهذا لا يعني صحة الحديث، لأن المؤلف نفسه لم يلزم نفسه أن يخرج الصحيح، فيكون فيها الصحيح والضعيف والموضوع. وبعد أن ينتهي من كتاب الطهارة يبدأ بالصلاة وهكذا. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن السنن للشافعي المتوفى سنة 204 هجري، السنن لسعيد بن منصور المتوفى 227 هجري وهو شيخ مسلم، السنن للدارمي المتوفى 255 هجري، والدارمي هو شيخ البخاري وشيخ مسلم، السنن لأبي داود سنن أبي داود المتوفى 275 هجري، السنن لابن ماجه المتوفى 275 هجري، السنن للترمذي المتوفى 279 هجري، السنن للنسائي المتوفى 303 هجري، السنن للدارقطني المتوفى 385 هجري، السنن الكبرى للبيهقي المتوفى سنة 458 هجري. النوع الرابع، فالنوع الرابع من أنواع التأليف هو تجميع الصحيح، الصحاح، الكتب الصحاح، ويلتزم المصنف أي المؤلف للصحيح أن يخرج في كتابه الحديث الصحيح فقط على شرطه هو وليس على شرط غيره، لأنكم كما تعلمون أن كل عالم، بل إن علماء الحديث جميعا مدارس علمية، منهم المتشدد ومنهم الوسط ومنهم المتساهل. فالمتشددون لهم شروط، والوسط لهم شروط، والمتساهلون لهم شروط، وكل هؤلاء إذا جمعوا فإنهم يجمعون على شروطهم هم. فإذا سمعت بصحيح ابن حبان فهذا الكتاب صحيح على شرط ابن حبان وليس على شرط البخاري، بدليل أنك تقف فيه على مئات الأحاديث التي لم يخرجها البخاري، بل يكون قد ضعف رجالا فيها في كتبه، مع أن البخاري أيضا له كتاب في الصحيح. فهذا ما يلتزمه المؤلف للصحيح، فصحيح مسلم غير صحيح البخاري. فهناك رجال احتج بهم مسلم ولم يحتج بهم البخاري، وهناك رجال احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم. ونضرب مثالين فقط على ذلك لتقريب الفهم. عكرمة مولى ابن عباس احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم، ولم يرد في صحيح مسلم كله إلا في موضع واحد متابعة في كتاب الحج. هذا مثال لواحد احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم، وهذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم. وحماد بن سلمة احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، وما ذكره في كتابه إلا تعليقا، وهذا دليل على أنه ليس على شرط البخاري رحمة الله عليه. فإذا الصحيح هو على شرط المؤلف، وذلك أن لكل عالم من مقاييس الجرح والتعديل والنظر في علل الحديث ما ليس لغيره في الغالب. هذا العالم وقف على ما لم يقف عليه أخوه، مع وجود قواسم مشتركة وثوابت يعرفها المشتغلون بهذا العلم، وهذا الشرط يلتزم به مصنف الصحيح لا يلزم به غيره. لذلك فلا غرابة إذا وقع في الصحاح ما هو ضعيف، وتناول رجاله علماء الجرح والتعديل بالضعف وذكروه بعدم الثقة، ولا عجب إذا وقع في الصحيح من الأسانيد والمتون ما انتقده علماء الحديث من باب علل الحديث، وهذا يظهر بلا ريب في تفاوت درجات الصحاح. فنحن نقول مثلا أصح كتاب جمع في هذا الباب هو صحيح البخاري، يليه صحيح مسلم. لو أن كل الصحاح صحاح ما كان هناك من تفاوت، ولكن نظرا لأن هذا أصح من ذاك وهذا أقوى من هذا، ولكن الجميع يجمعهم اسم صحيح البخاري أو صحيح ابن خزيمة أو صحيح مسلم، ولكن هناك تفاوت بين صحيح وآخر، فهذا الصحيح أوثق من هذا الصحيح، فلا نقول إن صحيح ابن حبان يجاري صحيح مسلم، ولا نقول لأن صحيح مسلم في درجة صحيح البخاري مع اشتراك الجميع في اسم الصحيح، لأن الصحيح معناه أنه صحيح عند مؤلفه، فإن وافقه غيره من علماء الحديث فبها ونعمت، وإن خولف رد الجميع إلى قواعد الجرح والتعديل ثم إلى علل الحديث. ومن أهم الكتب المصنفة في هذا الشأن صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري المتوفى 256 هجرية، صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري المتوفى 261 هجرية بعد البخاري 5 سنين، صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة المتوفى 311 هجرية، وهذا الصحيح مفقود. وقفوا منه على قطعة تبدأ بكتاب الطهارة وتنتهي بكتاب الحج، ولم يقفوا على باقيه، باقي الكتاب فقد ضاع. صحيح ابن حبان لأبي حاتم محمد ابن حبان البستي المتوفى 354 هجرية. النوع الخامس من أنواع التأليف في كتب الحديث كتب متون الحديث المعاجم، والمعجم قريب من المسند، إلا أن الخلاف بينهما من حيث أن المسند لا يلتزم فيه صاحبه بالترتيب الألف بائي في ذكر أسماء الصحابي، فربما يضع مسند عبد الله بن عمر مثلا وهو من حرف العين قبل مسند أبي بن كعب وهو من حرف الألف، فالمعجم يلتزم بذلك. وأحيانا يتفق المعجم والمسند في بداية الحديث بأن يجمع صاحب المعجم الحديث على حسب مسند أبي بكر الصديق ثم مسند عمر بن الخطاب ثم مسند عثمان بن عفان ثم مسند علي بن أبي طالب مثلا، ثم بعد ذلك المعجم يلتزم بالحروف الأبجدية، أما المسند فهو يبدأ بذلك أيضا أحيانا كما حدث في مسند أحمد أبي بكر عمر عثمان علي، ثم بعد ذلك يذكر العشرة، بعد ذلك يذكر الأحاديث بدون ترتيب أبجدي. وقد يكون المعجم ملتزما أيضا بالألف ثم الباء وهلم جر، ولكن ليس حسب الحرف الأول من اسم الصحابي بل على حسب شيخ المؤلف للمعجم. أنتم تعرفون أن كل مؤلف من هؤلاء المؤلفين الذين جمعوا الحديث يقومون برواية الحديث عن شيوخهم عن شيوخهم عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقوم صاحب المعجم بتجميع أحاديث شيخه فيرتب شيوخه هو شيوخ المؤلف حسب الحروف الأبجدية ويورد كل ما رواه عن شيخه هذا، وصاحب المعجم لا يلتزم صحة الحديث، لذا ففيه كل شيء من الصحيح والضعيف والموضوع. ومن أهم الكتب المؤلفة على المعاجم المعجم لأبي يعلى المتوفى 307 هجري، المعجم الكبير للطبراني المتوفى 360 هجري، المعجم الأوسط له أي للطبراني، المعجم الصغير للطبراني وهو مؤلف حسب تجميع الحديث حسب شيخ الطبراني، المستدرك. النوع السادس من التأليف هو المستدرك، والمستدرك هنا أول ما نذكر كلمة المستدرك يأتي على الذاكرة مباشرة مستدرك الحاكم، وهو مستدرك الحاكم المتوفى سنة 405 هجرية، وحاول فيه دون أن يوفق أن يستدرك على البخاري ومسلم رحمة الله عليهما أحاديث زعم أنها على شرطهما أو على شرط أحدهما، وليته ما فعل، فقد ملأ الكتاب بالأحاديث المكذوبة والروايات الباطلة. وقد واجه المستدرك هذا من المشتغلين بالحديث ما يستحق. معنى كلمة المستدرك، معنى ذلك أنه أراد أن يروي أحاديث ظن ولم يوفق، ظن أن هذه الأحاديث كان يجب على البخاري ومسلم أن يذكراها في الصحيح، كان يريد من البخاري ومسلم أن يذكر الأحاديث التي وردت في المستدرك في الصحيح. لو ذكرها البخاري في الصحيح لتغير اسمه من صحيح البخاري إلى الموضوعات لابن الجوزي، فصحيح البخاري جمع بعناية وفق الله تعالى فيه الإمام البخاري رحمة الله عليه. فأراد هذا الرجل أن يضيف إلى البخاري ومسلم أحاديث ظن أنها فاتت على البخاري ومسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى فضح هذا الأمر، فهذه الأحاديث لا تستدرك على البخاري ومسلم، والذي في المستدرك ممكن أن يستدرك على كتاب الضعفاء للعقيلي أو على كتاب الموضوعات لابن الجوزي أو على كتاب الكامل لابن عدي. لذلك يقول الذهبي رحمة الله عليه: يصحح يعني الحاكم في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك، فما أدري هل خفيت عليه. الذهبي يسأل، هو لا يدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل ذلك. يعني الحاكم صاحب كتاب المستدرك رمى ناسا بالوضع وروى لهم في المستدرك على أنهما من شرط البخاري ومسلم، وإن علم، يقول الذهبي، وإن علم فهو خيانة عظيمة. ميزان الاعتدال 3 على الترجمة 7804. وقال ابن حجر العسقلاني: ذكر الحاكم جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححه. هذا هو المستدرك المستنقع. ذكر ابن حجر ذلك في كتابه القيم لسان الميزان 5 على الترجمة 813. والغريب أنه في الحديث الثاني من المستدرك صفحة 3 و4 قال الحاكم: واحتج مسلم بأبي بلج، هكذا قال، ذكر إسنادا فيه أبو بلج، ثم قال: واحتج مسلم بأبي بلج ولم يصدق، فما احتج به مسلم، بل لم يذكره في صحيحه ولا على سبيل الطعن فيه. وأبو بلج هذا اسمه يحيى ابن أبي سليم، وروى له الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. انظر تهذيب التهذيب 12 ترجمة 184، وتقريب التهذيب 2 الترجمة 98. وهذا مجرد مثال وسطر من قمط، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهو يقول هذا الحديث على شرط مسلم وهو ليس على شرط، هذا الحديث رجاله رجال البخاري، وهم ليسوا من رجال البخاري، الكتاب من أوله إلى آخره تقريبا بهذه الصورة. فلذلك قال الذهبي: فليس هو ممن يجهل ذلك، وإن علم فهو خيانة عظيمة. النوع السابع من كتب التأليف والتدوين في علم الحديث كتب تناولت أبوابا معينة دون غيرها، فقد يضع المؤلف كتابا في الصلاة فقط، أو الزكاة أو المعاملات أو الزهد أو المناقب، ولا يلتزم في ذلك الصحة. فترى في هذه الكتب أيضا الصحيحة والضعيفة والموضوع. هناك كتب يقوم صاحبها بجمع باب أو بابين في مسألة أو في مسألتين، لا يجمع السنن كلها، فيكتب كتابا في الصلاة فقط أو في الصيام أو في الحج. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الجهاد لعبد الله بن المبارك المتوفى 181 هجرية، الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك، السير لأبي إسحاق الفزاري المتوفى 186 هجرية، الزهد لوكيع بن الجراح شيخ الشافعي المتوفى 197 هجرية، القدر لعبد الله بن وهب المتوفى 197 هجرية، الخراج ليحيى بن آدم المتوفى 203 هجرية، الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام المتوفى 224 هجرية، العلم لابن أبي خيثمة زهير بن حرب شيخ البخاري ومسلم المتوفى 234 هجرية، الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم وأبي داود المتوفى سنة 235 هجرية، وصف الفردوس وصف الجنة لابن حبيب السلمي المتوفى 238 هجرية، الأشربة لأحمد بن حنبل المتوفى 241 هجرية، الزهد لأحمد بن حنبل، الزهد لهناد ابن السري المتوفى 243 هجرية، الإيمان لمحمد ابن يحيى ابن أبي عمر شيخ الترمذي ومسلم المتوفى 243 هجرية، أخبار مكة للأزرقي محمد ابن عبد الله المتوفى 247 هجرية، الأموال لحميد ابن زنجويه المتوفى 251 هجرية، الأدب المفرد كتاب في الأدب فقط لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح المتوفى 256 هجرية، خلق أفعال العباد للبخاري، رفع اليدين في الصلاة للبخاري، القراءة خلف الإمام للبخاري، أخبار المدينة لعمر بن شبة المتوفى سنة 262 هجرية، الشمائل لأبي عيسى الترمذي صاحب السنن المتوفى 279 هجرية، عمل اليوم والليلة لأبي عبد الرحمن النسائي المتوفى 303 هجرية. وهذا الذي ذكرناه إنما هو دليل على أن الله عز وجل قد يسر للسنة النبوية الكريمة رجالا بذلوا حياتهم في سبيل جمعها وتصنيفها وتبويبها لكي لا يكون هناك زعم أو ادعاء من أهل الأهواء والفرق والخلاف بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصة والعياذ برب الناس. فكيف إذا ذكرنا كل الكتب التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك فالذي يجهل دين الله ويعيش حياته في ظلمات المذاهب وضلال الجماعات من السهل عليهم أن يخدعوه. ويزينوا له الباطل فيأمرونه بالمنكر وينهونه عن المعروف ويقولون له إن فهم الإسلام وشرح الدين وإخراج النظريات إنما ذلك كله وغيره عند مذهب فلان أو عند أمير جماعة الحق، والحق بينه وبين صاحب هذا المذهب أو هذا الأمير كما بين جنات عدن والدرك الأسفل من النار. فالذي لم يعرف حتى أسماء الكتب التي جمعت الحديث سيجادل كثيرا، بل ربما يجادل طوال عمره في أن المذاهب والفرق والجماعات والأئمة والمشايخ والأمراء والمرشد العام، هؤلاء من حقهم الفتوى والتشريع والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أنار الله بصيرته وهدى قلبه وأخذه الرحيم بيده فأوقفه على هذا الميراث العظيم الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم والرسول والإمام الأول والأخير لهذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هنا سيشعر وهو في نور الإسلام بخطر الظلمات التي أطبقت على هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من هذه المرحلة التي حاولنا فيها أن نصف أو أن نتعلم أو أن نبحث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه نعم المولى ونعم النصير، ونسأله سبحانه أن نكون من الذين آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.